يقول: نويت أن أحج عن والدي في العام المقبل، فبماذا توجهونني؟ وهل هذه الهبة صحيحة؟ إذا كان والدك ميتا أو عاجزا لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، شرع لك أن تحج عنه وأنت على خير عظيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له ربي: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أثبت على الراحلة، أفحج عنه وأعتمد؟ قال: حج عن أبيك وأعتمد. وسألته امرأة عليه الصلاة والسلام قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحل، أفا حج عنه؟ قال: حج عن أبيه، وأنت مأجور على ذلك، وهذا من بره. أما إن كان حيا قادرا فلا تحج عنه، كل يحج بنفسه.